الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصحب الأخلاق من حلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن كنا قد بدأنا الباب الذي عنون له الإمام النووي بقوله باب إكرام الضيف. وفي الدرس الأخير من هذا الباب شرحنا الآيات التي صدر بها الإمام النووي هذا الباب، ووقفنا عند أول حديث ذكره، وهو الحديث الذي يرويه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث كما قلنا متفق عليه. هذا الحديث كما تلاحظون فيه ثلاث فقرات، كل فقرة تضمنت أمرا من الأوامر التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وربط هذه الأوامر الثلاثة بالإيمان، فجعل الانقياد لها دليلا على الإيمان، وعدم الانقياد لها دليلا على نقصان الإيمان، إن لم نقل دليلا على زوال الإيمان. ولذلك قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وهكذا. وهذا دليل على خطورة هذه الأمور الثلاثة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من التهاون فيها. فالوصية الأولى هي التي جاءت في الفقرة الأولى من هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وتقديم هذه الخصلة دليلا على أنها أهم الخصال الثلاثة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف معروف معناه، هو الإنسان الذي ينزل بساحتك أو ينزل في دارك، سواء كان نزوله كما كانت العادة فيما مضى نزول مبيت نزل بك ليقر عندك قائما نائما إلى أن ينتهي من شأنه في المكان الذي جاء إليه، أو نزل بك لساعات مر بك مرور الكرام، فكل ذلك يعد ضيافة. والإنسان الذي يأتيك مستقرا أو يأتيك عابرا يسمى ضيفا. ومن خلق الإنسان المؤمن ومن دلائل إيمانه بالله عز وجل أن يكرم وفادة هذا الضيف أيا كان، سواء كانت ضيافته بالإقامة أو كانت ضيافته ضيافة عابرة لقضاء حاجة كما هو الشأن الآن. والمراد بالإكرام الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يعش له ويبشر وأن يفسح له مجالا لديه. هذا هو المعنى الأول للإكرام، وليس الإكرام محصورا فيما قد يتصور البعض أن يطعمه ويسقيه وأن يعطيه، هذا جزء من الإكرام، ولكن ما هو أهم من هذا أن يلقاه بالشيء وأن يوسع له صدره وأن يستقبله برحابة صدر. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالإكرام المادي خاضع للإهتام ومحدود بالقدرة، فينفق في ساعة من ساعة، هذا شيء آخر، ولكن أهم من الإكرام المادي الإكرام بالاستقبال بالبشاشة وإظهار البشر والمودة وما إلى ذلك. البعض من الناس الباحثين في أمور الشريعة يقولون إن هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل الحاد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كان في المجتمعات السابقة حيث لم تكن هناك النزل المعروفة اليوم عن الفنادق ونحو ذلك، وكان العرب إذا رحل الواحد منهم من مكان إلى مكان إنما ينزل عند من يعلم من أصدقاء من أقارب وهكذا، فإن لم يعلم أحدا تخير بابا من أبواب البيوت وطرق الباب وأعلم أنه ضيف آت من مكان بعيد. وكانت عادة العرب أن لا يتحرج القادم الغريب إلى البلدة من أن يطرق باب بيت لا يعرف صاحبه، كما أن صاحب الدار كان من عادة العرب أن يستقبل هذا الضيف أين كان، يعرفه أو لا يعرفه. كانت هذه عادة سائدة خلال قرون كثيرة، ولكن فيما بعد نشأت هذه النزل التي تعرفون، أصبحت هنالك فنادق مختلفة الأحجام مختلفة الدرجات، وهم هذه النزل لهؤلاء الوافدين الذين ينتقلون من مكان إلى مكان. البعض من الناس يقولون إن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كانت لها أهميتها في ذلك العصر، لكن الآن لم تعد لهذه الوصية تلك الأهمية، لأن الوافد الغريب أنسب له وأكثر راحة له أن ينزل في النزل المهيئة خاصة لمثل هذا الإنسان الوافد، ولذلك أصبح مرور الضيفان على الأشخاص أصبح خاصا بأصحاب العلاقات، ينزل الضيف عند إنسان لأنه قريبه أو لأنه صديقه أو لأن بينه وبينه مصلحة علاقة قرابة أو نحو ذلك. وإن جاء ضيف عزيز إلى جديد من الناس فإن العادة الجديدة أنه يهله ربما في فندق من هذه الفنادق في نزل من هذه النزل. يا ترى هذا التصور صحيح؟ يعني هل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه نسخت بسبب تغير المجتمع؟ لا، لو أن البلدة انقلعت من المدن والفنادق والاماكن التي تستقبل الضيفان، فهذا الذي قصد اليه المصطفى صلى الله عليه وسلم يظل باقيا الى ان تقوم الساعه. ماذا يعني الرسول عليه الصلاه والسلام من هذا الامر ومن هذا الاهتمام الذي يبرزه باكرام الضيف القادم؟ انما يقتضي المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك ان يشد اعصره الناس بعضهم ببعض، وان يركز على اللحمه الاجتماعيه التي ينبغي ان لا تتراجع، بل يجب ان تظل دائما بحراره وبقوه، وينبغي ان تبقى شبكه العلاقات الاجتماعيه فعاله ذات اثر قوي وذات نطاق ممتد. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو اننا تصورنا هذا الذي يقوله بعض الناس لآل وضعنا الاجتماعي الى اوضاع العالم الغربي. هناك فعلا اصبح الامر هكذا، لم يصبح منذ القدم هكذا. العلاقات الاجتماعيه مقطوعه، ولا صله بين الناس بعضهم ببعض الا بميزان المصالح، بمقدار ما تدعون مصلحتي اتصل بك، وبمقدار ما تدعوك مصلحتك تتصل بي، ومن وراء هذه المصلحه لا علاقه. هذا هو واقع المجتمعات الغربيه. ولذلك هذا الكلام غريب هناك، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، غريب. وطبعا المناخ مهيأ لهذا الامر ولهذه الغربه. الواكبون تستقبلهم الفنادق، تستقبلهم هذه النزل، هذه الاماكن الصغيره او الكبيره مهما كانت. ونتيجه لذلك فقد اصبحت العلاقات منبتة بين الناس هنا. هذا ما يحذر منه الاسلام، وهذا ما يدعو الاسلام الى نقيضه. كلكم يعلم ان معنى الزوار مفقود في المجتمعات الغربيه، ربما كان البناء فيه عدد كبير من الاسر، ولكن هذه الاسر لا يعرف تعرف الواحده منها الاخرى، وربما تجاور البابان، يعني كان بينهما جوار ملاصقه، ولا يعلم اي من الجارين صاحبه خلال السنوات التي تمر. الاسلام قائم على نقيض ذلك تماما، وانتم تلاحظون ان الفقرات الاتيه تدل على هذا المعنى. فالاسلام يغير العلاقات الاجتماعيه، لا يجففها. لذلك هذه الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تظل سارية المخلوق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، حمة الضيف مبلولها يضيق ويتسع ويتفاوت. الإنسان الذي يترك باب زيد من الناس لحاجة من الحاجات، لهدف من الضيف، ربما يجلس نصف ساعة، ربما يجلس ساعة أو أكثر أو أقل، يسمى ضيفا. وإذا فينبغي أن ينفذ هذا الإنسان صاحب الدار وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع أن يزور الإنسان صاحبه وينزل عنده لبضعة أيام، نعم هذا ربما أصبح محنزا في هذا العصر نظرا إلى اختلاف البيوتات وضيقها بعد أن كانت متسعة، نظرا إلى اختلاف الظروف والأحوال، ونظرا إلى تلبد وضع المجتمع. وأصلا لم يعد هنالك من يطرق بابك من أجل أن ينزل عندك ثلاثة أو أربعة ايام ثم تنتهي مهمته ويذهب. اصلا هذه العاده انبادت الا في القرى التي لا تزال ظروفها تعود الى هذا الامر. لكن الضيافه ليست معصوره في ان ياتيك ضيف يقيم عندك ثلاثه ايام، لا، ضيف الساعة يسمى ضيف، النازل عندك للمهمة يسمى ضيفا، الذي يتيق مساء ليجلس عندك لساعة أو ساعتين يسمى ضيفا، أيا كان هذا القادم ينبغي أن تكرمه، والإكرام يبدأ، وهذه هي الدرجة الأولى من الإكرام، بأن تهشله وأن تستقبله ببشر وأن تظهر له من اليد ما ينم فعلا عن ود فؤادك له، ثم ان تتوج هذا الاكرام المعنوي بالاكرام المادي جهد الاستطاعه لا اكثر من ذلك اطلاقا، وان يكون عملك لوجه الله سبحانه وتعالى لا ابتغاء دنيا ولا ابتغاء اي فائده من الفوائد بشكل من الاشكال. وهذا الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان نحذر مخالفته من جهتين، الجهه الاولى ان يسيء الادب مع الضيف، هذا امر منهي عنه بل هذا محرم من المحرمات، لانه يتنافى مع قول رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. الشيء الثاني ينبغي ان لا نخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نبزخ ولا نتكلف ولا نقصد باكرامنا للضيف الذي ينزل بدارنا ما ينبغي ان نقصد بذلك تباهيا تعاليا تسابقا كما هو شان كثير من الناس، هذا ايضا منهي عنه، بل ينبغي ان تكون الامور خاضعه لما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا واتقياء امتي براء من التكلف. نعم، هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر لنا هذه الوصيه التي ينبغي ان ننفذها في حق الضيفان الاتيين، ايضا اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيفان باداب ينبغي ان يلتزموا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم من استقبل ضيفا، وهو سيد الكرماء وسيد الذين ينفذون هذه الوصية التي قالها لنا. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى وجه أوامر ربما كانت قاسية إلى كثير ممن كانوا يخشون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهاهم عن أن يستمروا جالسين إذا قعدوا، وحتى انه ولا مستانسين لحديث، يعني لا يجذبنكم الانس بالحديث وتجاذبه لا يحملنكم على البقاء في الدار. نعم، فالله سبحانه وتعالى يعلم الضيف الاداب التي ينبغي ان يلتزم بها حتى لا يستثقله صاحب الدار، ويعلم صاحب الدار ايضا الاداب التي ينبغي ان يلتزم بها مع الضيفان، لكل ادب ينبغي ان يلتزم به. الباري سبحانه وتعالى هو الذي يقول فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين بحديث ان ذلكم كان يؤذي رسول الله فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. نعم، ينبغي ان نعلم هذا وذاك ايا كان الامر، فالمهم ان لا ننسى ان ديننا الاسلامي الحنيف يقوم على اساس تغذية العلاقة الاجتماعية وتقوية رابطة الحب بين افراد المجتمع الانساني، حيثما وجدت ان هذا الحب يتنامى وان العلاقه تزداد وثوقا وقوه، فاعلم ان ذلك المجتمع يستظل بغير الاسلام الحقيقي. وحيثما وجدت مجتمعا متفكك العرى قد تقطعت صله ما بين افراده، فاعلم ان ذلك المجتمع فقيرا في واقعه الاسلامي. وان رايت الشعارات الاسلاميه البراقه معلنا، هذا ما ينبغي ان نعلمه دائما. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. الخط واحد والوصيتان تغذيان العلاقات الاجتماعية. الرحم في دين الله عز وجل له ثلاث دوائر. أوسع دائرة الرحم الإنساني، ونبه إلى ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه هي الدائرة الكبرى، دائرة الرحم الإنساني. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الدائرة التي تليها في الاتساع هي دائرة الرحم الإسلامي: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الدائرة الثانية تستقر ضمن الدائرة الكبرى. ولا داعي إلا أن نطيل الكلام عن هذه الدائرة الثانية وأهميتها. فالأخوة الإسلامية ليست أقل أبدا من أخوة الرحم، بل هي أهم من أخوة الرحم. وإن أناق الله بأخوة الرحم أحكام الميراث وغيرها، لكن أخوة الإسلام إذا تعارضت مع أخوة الرحم، أخوة الإسلام مقدمة، كما كان الشأن أول عهد رسول الله بالهجرة. كانت الميراث بناء على الأخوة الإيمانية ولم تكن على أساس أخوة الرحم. لكن لما اجتمعت أخوة الرحم مع أخوة الإسلام وأصبح هذا وذاك في مكان واحد، نسخ ذلك الحكم وأصبحت أحكام الميراث تابعة للرحم الإنساني، يعني بقرابة لكن بشرط أن تكون ضمن الأخوة الإسلامية. الدائرة الصغرى هي القرابة: أبناء العمومة، أبناء الأخوة، خويلة، الإخوة، الأخوات، عمود النسب، يعني الأصول، الفروع. هذه هي الدائرة الثالثة، والإسلام يعنى بهذه الدوائر كلها. فهو يأمر برعاية الدائرة الكبرى، ثم يأمر برعاية الدائرة التي تليها فالتي تليها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الدائرة الصغرى، يقول: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. الرحم والقرابة بمعنى واحد. هؤلاء من ذوي رحمي، مثل قولك هؤلاء من ذوي قرابتي. فكل من كان قريبا لك فهو من ذوي رحمك. والقرابة نستطيع أن نحدها بعمود النسب، أصول وفروع. والحواشي الإخوة والأخوات وفروع الحواشي، هذه هي القرابة أو هي الرحم. مهما امتدت، مهما علت، مهما نزلت، كل ذلك داخل ضمن دائرة القرابة أو دائرة الرحم. والرحم لها حقوق خطيرة جدا جدا في دين الله سبحانه وتعالى، لأنها تشكل خميرة الدائرتين الأخرين. يعني إذا راعى كل إنسانا رحمه كما أوصى رسول الله، فلسوف تجد أن هذه الرعاية غذت الدائرة الثانية، الرحم الإسلامي، الأخوة الإسلامية. ومن ثم فإن الدائرة الثانية تغذي الدائرة الأولى. لكن لو أن الناس لم يكونوا يهتمون بقراباتهم وذوي رحمهم، فإن دائرة الأخوة الإسلامية تذهل وتجف بجف معينها، والمجتمع الإنساني يتحول إلى أنكاف. لذلك يركز الدين، يركز كتاب الله، يركز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهمية صلة الرحم وعلى خطورة قطيعة الرحم. فيقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ما معنى صلة الرحم؟ كيف يصل الإنسان رحمه؟ بأن تمد بينك وبين ذوي قرابتك خيطا من اتصال. وكيف أدنى درجات هذا الخيط من الاتصال؟ أن تواصل قرابتك في المناسبات، في الأعياد، في الأفراح، في الأتراح، عند الملمات، هذه أدنى درجات. بعد يومين سيأتي الميت، ينبغي لكل منا أن يصل رحمه، أن يصل أقاربه، ومن كان بعيدا ينبغي أن يصله برسالة، بهاتف، بمكالمة، بنحو ذلك. ممكن أن تأتي مناسبة أخرى، حادث، مصيبة وقعت، مرض، أي شيء، ينبغي أن تنتهز هذه الفرصة وتصل رحمك. يمكن أن يكون قريبك هذا قد وقع في مأزق، وقع في ضر، أصابته نكبة، أصابه فقر، ينبغي أن تساعده وتعينه من أمره. طافت به فرحة، نعم، أكرمه الله بمولود، زوج ابنا له، حصلت يوجد فرحة في داره، ينبغي أن تصله بهذه المناسبة. هذه أدنى درجات صلة الرحم. وإذا أدى الإنسان هذا فلا شك أنه قد أعتق نفسه من الواجب، يعني لم يعد مهددا بارتكاب محرم مع في قطيعة رحم. ولو انه ممكن من شهر شهرين ما يزوره، لكن ما في مناسبة، لا بأس، لأنه أدى ما يجب عليه. لكن هنالك درجات أخرى ينال الأجر الوفير إن زاد من الصلة، يزيد من صلته بقرابته بمناسبات وبدون مناسبات، نعم، يحاول أن يمكن عرى المحبة بينه وبينهم، نعم، هذا شيء له أجر كبير جدا. وقد قال العلماء إن ثواب هذا الإنسان لا يقل عن ثواب المجاهد، لا سيما إن لم يكن يجد ما يشجع بالنسبة لزيارة أقاربه. يعني الإنسان الذي يرى ما يشجع ليس متفضلا بهذا، مثلا لي إخوة دائما هم يصلونني يقيمونني، معقول أن لا أصلهم؟ لا. له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويخطئونني، وأحسن إليهم ويمسيونني ويمسيون إليهم. فقال: لئن كنت كذلك فلكأنما تسفهم المل، يعني لكأنك تسفهم الرماد الذي هو قريب عهد بالنار عندما تذوب النار وتتحول إلى رماد. يعني أنت بعملك هذا تجعلهم يشعرون ببعادة أنفسهم، يشعرون بأنهم يسيئون وأنك أنت المحسن. وشجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. طبعا الذي يحسن إليه من السهل أن أحسن إليه، شيء طبيعي، لكن الذي يسيء إلي وأبادل إساءته بإحسان، هذا هو ذو المنزلة الكبرى عند الله سبحانه وتعالى. والباري سبحانه وتعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هنالك البعض من الإخوة يسألون بمناسبة الحديث عن صلة الرحم بعض الأسئلة التي قد يجدر أن نعلم الجواب عنها. مثلا هنالك من يمتون إلي مثلا بقرابة، لكنني إن دخلت إلى دارهم أو غشيت مجالسهم سأجد منكرا، لا يتورعون من العكوف على المنكرات على المحرمات، فهل ينبغي حتى في هذه الحالة أن أواصلهم؟ نعم، حتى في هذه الحالة ينبغي أن تواصلهم، ولكن تغشى مجالسهم تزورهم في بيوتهم، فإذا رأيت المنكر نهيتهم عن المنكر أيضا، يعني تصل رحمك وتنهى عن المنكر بنفس الأوامر. هكذا الإله الذي أمر بصلة الرحم أمر أيضا بالنهي عن المنكر، تفعل هذا وتفعل ذاك، فتجلس مجالسهم وتزورهم في بيوتهم لأنهم قرابتك، فإذا رأيت المنكر ذكرتهم بالله وحذرتهم من هذا المنكر باللطف والكلمة الطيبة. نعم، فإن استجابوا لك فبها، وربما استجابوا وإن لم يستجيبوا فتسلل من المجلس بانتظار، تكون قد جلست ووصلت قرابتك ونهيت عن المنكر ووجدت أن نهيك عن المنكر لم يفد، المنكر قائم أمامك. نعم، بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق نعم قم واستأذن وانصرف، فأنت بهذا اكتسبت أجرين اثنين، صلة الرحم والنهي عن المنكر. أما إن نهيت عن المنكر واستجيب لك فقد أكرمك الله بثلاثة أجور، أولا صلة الرحم، نهي عن المنكر، الاستجابة التي هي في صحيفتك. طيب نهيت عن المنكر ولم ينتهوا وخرجت، هل تعود مرة أخرى إلى زيارتهم أن تقطع؟ تعود، لا تقل لقد دخلت وزرت وكان هنالك منكر فنهيتهم عنه ولم ينتهوا إذن هذا فراق بيني وبينكم، لا، تعود الكرة كما أمر الله، تزورهم وتصل رحمك، وإن رأيت المنكر ثانية تعود ثانية إلى الإنكار، وهكذا. وفي كل مرة تتأمل أن ينصاع أقاربك الآن لوصيتك، يعني لا تسيء الظن، حسن الظن، قل في المرات الماضية لم يستجيبوا الآن إن شاء الله سيستجيبون، بهذه النية عد، وهكذا. إذا ما ينبغي أن يعتذر إنسان ملتزم أوامر الله عز وجل عن قطيعته للرحم مع أقاربه بحجة أنه ملتزم وأنهم غير ملتزمين، وأنه مستقيم وأنهم غير مستقيمين، وأن مجالسهم لا تخلو من محرم، لا، كما ذكرت لكم تزور، فإذا رأيت المنكر انهى عن المنكر، إذا بقي المنكر ولم يزل قم وفارق المجلس، فأنت عندئذ تكون قد واصلت. نعم، هنالك بعض الشباب المتحمسين لا يقيمون وزنا لهذا الميزان الذي أمرنا به ديننا الحنيف، وربما أقاموا مشكلات وخصومات بينهم وبين أقاربهم بسبب عدم الانضباط بهذه الآداب، والعصبية تعمل عملها. أنا مخلص لله، عندما أكون مخلصا لله لا أبحث عنه، لا أغضب لنفسي، لا أحتاج لعصبية بسبب بشكل من الأشكال، لا، دخلت وخرجت، إن كانت جنة فقد دخلتها، وإن كانت نارا بسبب المكان فقد خرجت منها. نعم، كذلك هنالك من يسأل فلان من الناس صحيح هو من ذوي قرابتي، لكن اخذ حقي اخذ مالي، عرفت انه في المجالس يغتابني يسيء الي وما الى ذلك. والباري سبحانه وتعالى اذن لنا بالعقاب المعاقبه، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. نعم، لا يحب الله الجار بسوء من القول الا من ظلم، وانا قد ظلمت، هكذا يقول البعض. لاحظوا ما اقول ايها الاخوه، ان تعاقب من اساء اليك بمثل اساءته شيء، وان تقطع الرحم شيء اخر، وبينهما انفكاك. من قال لك لا تنتقم لنفسك؟ انتقم لنفسك، انتصر لنفسك اذا شئت، اذا لم تشاء الدرجه العليا وهي العفو. طيب، الباري عز وجل قال لا يحب الله الجار بسوء من القول الا من ظلم، لكن هذا الامر لا يستدعي منك قطيعه الرحم. جاء العيد، زر هذا الذي ظلمك، اخذ مالك، اساء اليك، اساء الى سمعتك، زره. جاءته مناسبه فرحه، هنئه، مصيبه، عزي، وفي نفس الوقت طالب بحقك، طالب بحقك بالمنهج الشرعي الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لك. هذا الامر واضح جدا. اما ان تنتقم من قريبك الذي يسيء اليك بقطيعه الرحم، هذا ليس عباره عن معاقبه، وعباره عن انتقام غير مشروع، يعني عباره عن انسان ينتقم انتقاما خارجا عن ميزان الشرع. الباري سبحانه وتعالى ما استثنى ولا حاله لما يتعلق بقانون صله الرحم، لو قال فهل عسيتم ان توليتم في الارض ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، اولئك الذين لعنهم الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. لا يجوز قطيعه الرحم بشكل من الاشكال، لا سيما عندما تمر المناسبات كالاعياد كالليالي المفضله كشهر رمضان الى اخره. فالباري سبحانه وتعالى ورد في اكثر من حديث انه يتجلى على عباده فيستغفر بالمستغفرين ويستجيب دعاء الداعين، ويرجئ قاطعي الرحم واهل الاحقاد، يرجئهم الى ما هم على ما هم عليه. فاذا اقول انتصروا لانفسكم، طالب بحقك، اخذ مالك لاحقه قضائيا بالطرق التي تستطيع، خذ حقك، ولكن انا بواصله. ما ينبغي ان تنسخ هذا بذاك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يعني لا يقولن شرا، لا يقولن هجرا. الكلام الهجر الغيبة النميمة، الكلام الذي لا يعني، الخوف فيما لا يعني، الحديث عن الناس تعلق بشيء لا يحقق لك فائدة ولا يحقق لهم فائدة، كل هذا يوفر وقتك. عمرك ثمين وقصير، وأنت مكلف بمهام يضيق العمر عنها. إذا لا ينبغي أن تبدد هذا الوقت الثمين الذي هو رأس مالك بالخوض فيما لا يعني، بالخوض فيما يثمر شرا ولا يحقق لك أي خير. وهذا ما نعاني نحن جميعا منه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نحن في كثير من الأحيان نقول شما أو نصمت، يعني عكس ما يوصينا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغيبة لا تكاد تفارق مجلسا من مجالسنا، ولا استثني، والله أصحاب السلوك الإسلامي متهمون بهذا قبل غيرهم. نعم، والغيبة من الكبائر كما قال العلماء، ليست من الصغائر، يعني الزنا، السرقة، قطيعة الرحم، القذف، الغيبة من نفس المستوى. لكن الناس لم يعودوا يتصورون خطورتها لكثرة